كنا تنجير كالي ما بهلات بحري ستاب بيكالي سحاي بقتري اي قداتن من تيك سلائي اير كبن سحاي بقتري اي قداتن من تيك سلائي اير كبن بستير تحايلي كرديوني أبزرقني مستير تعاول كبري كله ذكاري سوسي كابتنك سلي كابتنك سلي زنس نفسي تقس قسالة تنبانا بطمان تدم قالة ما قدام تموت عود كوي الله ليتن ما قالتن تزمر الله زمر الله زلز نفسي تقس قس الله كمانا بالمان تدمق الله ما قدام تموت عود كوين الله ليتن ما قالتن زمر الله زمر الله الناس وافره كودي سبات الناس وره بدن نقلوها جالونا يومي بسني رسيان ولو رسني بدن نقلوها جالونا يومي بسني رسيان ولو رسني بسني ارتحيني ترديوني زبر وخويتا كابزرق بني مستير تعاول كوبري طلي فكار يسوس كابزينك سلي كابزينك سلي زنس نفسي تقس قس الله كنبانا بالمان تدم قلا ما قدام تموت عود كوين الله ليتن ما قالتن تزمر الله تزمر الله زنز نفسي تقس قس الله كنبانا برهان تدم قلا ما قدام تموت عود كوين الله ليتن ما قالتن تزمر الله رشتي لمعة مسفت سمق روح تسمع معة عبريح بسفرة كملة لسا مركوت زلاتا زاقيت وريسا عبريح بسفرة كملة لسا مركوت زلاتا زاقيت وريسا استير تحايني كرد ديوني زبر وقويتا كابزرق بني مستير تعاول كوبري هولي فكار يسوس كابزينك سلي كابزينك سلي زنز نفسي تقس قس الله كمانا بالمان تدم قلا ما قدام تموت عود كوين الله ليتن ما قالت تزمر الله تزمر الله زنز نفسي تقس قس الله كمانا بالمان تدم قلا ما قدام تموت عود كوين الله ليتن ما قالت تزمر الله تزمر الله سلام باريو سفنتو الله عبيو بلو سلام باريو مسكوني بل مسكوني بل سلام باريو سفنتو الله عبيو تفتو املا مسكوني بل مسكوني بل شو ما تكلونا شو ما تكلونا عمسر وزيز تكلونا انتي سكلونا شو ما تكلونا شو ما تكلونا انتي سكلونا انتي سكلونا شو ما تكلونا شو ما تكلونا عمسر وزيز تكلونا انتي سكلونا شو ما تكلونا شو ما تكلونا انتي سكلونا.